ان اختارك انت لبرها. طب ما الثلاثه قاعدين، مش معنى اختارتك انت، ده اللي بيتعامل، ده رزق انك تشوف كده ان هي اختارتك انت، ان الله سبحانه وتعالى اطلق على لسانها ان تنادي عليك انت اولا، ده رزق. انك ان يهيئ لك محتاج يطرق بابك او يتصل بيك يقول لك لو سمحت عاوزك في حاجه، ادركني الحقني، فتبدا تقف معاه وتساعده، ده رزق. ان يلهمك انك تذكره، ده رزق. دي كلها ارزاق. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لاستثمار العشر، ويوفقنا واياكم لما فيه خير، ويرزقنا واياكم حسن الاقبال عليه والقدوم عليه، واساله لي ولكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.